الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يسر تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار، وهو بعنوان معجزات الأنبياء، لفضيلة الشيخ محمد صفوة نور الدين. والآن مع مادة الشريط. أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا اليوم إن شاء الله وبعونه وحوله وطوله ومدده وقوته وتوفيقه هو حول ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وأوتي ما مثله آمن عليه الناس، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث سبق لنا أن تحدثنا فيه منذ بضع سنوات، وتحدثنا عن معان، عن بعض معانيه، وبقيت لنا معان أخرى فيه، ونحن نحاول أن نجمل جملة من معاني ذلك الحديث المبارك في جلستنا هذه. فنقول مستعينين بالله عز وجل: رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لنا قاعدة عامة هي من رحمة الله وتمام حجته على خلقه: ما من الأنبياء من نبي إلا وأوتي ما مثله آمن عليه الناس. هذه قاعدة عامة ورحمة من رحمات الله عز وجل أن أقام الحجة على خلقه ليؤمن من آمن عن بينة وليكفر من كفر عن بينة، يعني ليؤمن الذي آمن وهو يعلم أنه أؤمن بالنبي المبعوث، وليكفر من كفر وهو يعلم أنه كفر بالنبي الذي بعثه الله رب العالمين. ولذلك إخوة الإسلام، هذا هو الإيمان الذي ينجي صاحبه، الإيمان الذي يكون عن بينة. يعني مثلا يأتي إنسان يصاب بمصيبة، يسرق من عنده سرقة، فيقال له: هذه السرقة لو ذهبت إلى فلان العراف أنت قد احترت في من يعرف. فيقول: هؤلاء العرافون يكذبون. فيقال له: ولكنهم قد يصدقون، قد يصدقون. فيميل إلى ذلك أنهم قد يصدقون. هذا لا يدل على أن صاحبنا على بينة من أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا يطلع على غيبه أحد من خلقه. فالدجل ينطلي على بعض الناس لأنهم لا يؤمنون عن بينة، عن بينة. لذلك وجب علينا أن نستوثق من البينات، ونعلم أن ما عند الله أوثق مما في أيدينا، وأن كلام الله أصدق مما نتعلمه ومما يقوله الناس ومما تجرى تجاربه في معاملنا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الذي قال إن أخي قد استطلق بطنه قال اسقني عسلا، ثم كرر عليه الأمر مرات يقول له في كل مرة اسقي عسلا، وهو يقول زاد بطنه استطلاقا، فقال في الأخيرة صدق الله وكذب بطن أخيك. فلا التجربة تجعلنا نتشكك في شرع الله ولا في كلمة من دينه ولا ما يردده الناس على أنه مسائل عندهم ثابتة، لأن ما جاء به شرع الله رب العالمين أوثق مما يتحدث فيه سائر المخلوقين. مسألة ينبغي أن نكون لها منتبهين. ما من نبي إلا وأوتي ما مثله آمن عليه الناس، يعني رب العزة سبحانه وتعالى قطعا للمعاذير وإذالة للشبهات وإقامة للحجج أعطى من الأنبياء خوارق تجعلهم يصدقون أن هذه الخارقة ليست من عند أحد. إبراهيم ألقي في النار وهم يعلمون أبدا أن النار تحرق، أن النار تحرق، فلما كانت بردا وسلاما على إبراهيم وإبراهيم يدعي أنه نبي فلا بد أنه صادق في دعواه، لأنه لا يمنع النار من إحراقها إلا الله. وهنا نتكلم كلمة يسيرة حول آيات الأنبياء. فآيات الأنبياء المسماة بالمعجزات خوارق للعادات، يؤيد الله عز وجل بها نبيه الذي أرسله في دعواه، يعني يظهرها الله عز وجل على يدي مدعي النبوة، على يدي مدعي النبوة لتثبيت دعواه، وتكون مقرونة بالتحدي، يعني هم يقولون لا أنت لست بنبي، وهو يقول أنا نبي، فيأتي بهذه الآية مقرونة بذلك التحدي لإثبات أنه نبي مبعوث من عند الله رب العالمين. والفوارق بين المعجزات والكرامات متعددة، أولها أن الولي لا يدعي نبوة، لا يدعي نبوة. ثانيها أن الولي يحاول إخفاء ولايته، لأنه هو لا يعلم أنه ولي، بل يخشى على نفسه من عذاب الله وعقابه. أبو بكر كان يخاف على نفسه، عمر كان يخاف على نفسه. وإذا قلنا أن هناك ولي هو أفضل الأولياء بعد الأنبياء، يبنين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ايه الدليل على هذا؟ دليل ان هذه الامة هي اثقل الامم ميزانا، افضل الامم عند الله، وابو بكر لما وزن بالامة رجح بها، وعمر لما وزن بالامة رجح بها، وعثمان لما وزن بالامة رجح بها. إذن دل ذلك على أن هؤلاء هم أولى الأولياء، هم أفضل أولياء الله قاطبة في سائر الأمم. فإظهار الكرامة كخارق للعادة أولا لا يكون على يد مدعي النبوة، وكل من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، فهو كاذب. ثانيا لا تكون مقرونة بالتحدي، لا تكون مقرونة بالتحدي، يعني يأتي رجل ويرى جماعة من الناس منكرين لولايته فيشير إلى القطار فيتحطم. هذه تسمى إهانة وليست كرامة، إهانة. ذلك كما أصاب، كما وقع لمسيلمة الكذاب لما جاءه رجل قد أصيبت عينه فتفل فيها فعميت السليم، تفل فيها فعميت السليم. هذه تسمى إهانة لا تسمى كرامة، لكن الكرامة ليست تحطيما لمصالح الناس ولا تعطيلا لهم، إنما هي إظهار منزلة وآية. لكن مدعي النبوة إذا كان في ادعائه كاذبا فلا يظهر الله عز وجل على يده خارقة ولا يعلم من الغيب شيئا. في زمن بعض الخلفاء في الدولة الأموية جاء رجل مدعي النبوة فجاء به في مجلس الخليفة فقال له: أنت تدعي أنك نبي؟ قال: نعم. قالوا: ما آيتك؟ قال: آيتي أني أعرف ما في نفوسكم. قال: ماذا في نفوسنا؟ قال: أنتم تقولون أني كذاب. فهذا هو أصدق مدعي نبوة، لأنه يعرف أن الجميع يثق على أنه كذاب. أما مدعي النبوة بعد ذلك فلم يظهر الله عز وجل على أيديهم إلا الإهانات، إلا الإهانات، وإن كان اتباع بعض هؤلاء، سير بعض الناس وراءهم واتباعهم دل على أن العقل البشري سهل الاستخفاف، الشيطان يستهويه. ولذلك يا إخواني ما تجد دعوة ضالة اليوم إلا وتجد لها رجال، ضالة لها أتباع، عباد الشيطان كان لهم إيه؟ أتباع ورجال، ولهم من يدافع عنهم وينافع عنهم. لذلك إخوة الإسلام أريد أن أنبه على مسألة هامة: كثرة الأتباع ليست بدليل صدق. ومسألة بنقع فيها كثيرا، بنقع فيها كثيرا، وبننظر إلى أن كثرة الأتباع دليل صدق، بل ونفتري على الله ونقول الكلام إذا طلع من القلب دخل في القلب. طب منين؟ طب كلام نوح عليه السلام كان طلع منين؟ ما دخلش القلوب ليه لما كان طلع من القلب؟ كلام إبراهيم عليه السلام وهو يكلم أباه وهو يكلم الملك كان طلع منين؟ وهو يكلم قومه يقيم عليهم الحجة كان طلع منين؟ فلما لم يدخل إلى القلوب؟ فكلمة الكلام إذا خرج من القلب وصل القلب كلمة، كلمة مغرور وكلمة موهمة. اللي يقولها مغرور، ليه مغرور؟ مغرور لأنه بأجعل قلبي حكم على آخرين كلام وصلش قلبي، بقلب ولا منافق مش قلبي، أنا ليس قلبي أنا، يعني مدام كلامه ما وصلش قلبي يبقى مش كويس، يبقى هو ليس على صواب. فنقيس الناس بقلوبنا، وهذا تخلص من المسؤولية لا يجوز لمسلم أن يقع فيه. أنا مش مسؤول، الكلام إذا كان الكلام هيطلع من قلبه هيوصل لقلبه، مش هيطلع من قلبه وما مش هيوصل لقلبه، تخلص من المسؤولية. طب المنافق عليم اللسان كلامه بيطلع منين؟ من اللسان، ويوصل فين؟ القلوب، يوصل القلوب، فيبكي الناس بعلمه ويدخل هو النار، ينجو الناس بعلمه ويدخل هو النار. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أريت الأمم رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه الرهط أو الرهيط والنبي وليس معه أحد. دول كلهم كلام طلع منين؟ من القلب. كلامهم كلهم جميعا يخرج من القلب. إذن ينبغي علينا ألا ننظر بما يسمع الناس، إنما علينا أن ننظر ما الصواب حتى نلزمه، ما الحق حتى نلزمه. نعلم أن الحق هو الذي ينبغي أن نلزمه، لكن أن نلزم ما عليه الناس، أن نلزم ما يتبع الناس، ما يستهوي الناس، فهذه مذلة أقدام، مضيعة. ولذلك نجد أن من ذهب بين يدي السلطان وجلس تملقها، ومن جلس بين يدي الرعية تملقها. اللي قاعد بين الناس يتملقهم ولا يقول إلا الكلام الذي يجعلهم يعجبون به. أما أن يتحمل كل واحد مسؤوليته، فإن كان بين يدي السلطان وعظه وأوصاه، وإن كان بين يدي الرعية وعظهم وأوصاهم، لكن إذا جاءوا إلى السلطان تحدثوا عن عيوب الرعية، وإذا جاءوا إلى الرعية تحدثوا عن عيوب السلاطين، كلاهما خائن للأمانة، خائن للأمانة، مفرط في أداء الرسالة. يعجبه أن يكون للناس، أن يكون الناس له مستمعون، فلا يحدثهم عما ينصحهم فيه ويعظهم فيه. وكثير من الناس يستهويهم ذلك فيجتمعون، طالما ان الكلام مهوش على عيوبي انا، ما بيحملنيش تكليف انا، يبقى هاتي واستمع، لانه كلام خفيف، كلام خفيف. هاخرج وانا قد سمعت نشرة اخبار، سمعت كلام عن الاخرين، سمعت عيوب الاخرين، ولا اخرج من المجلس وقد تحملت تكليفا. فإقامة الحجة يسرها رب العالمين، وأمرنا أن نعلم أن رب العزة رفع عن كل الناس الغشاوة بأن أبان الحجة، فما من نبي إلا وأوتي ما مثله آمن عليه الناس. هذه قاعدة في كل الأنبياء لم تتخلف. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يعتذر لكافرين، أن يعتذر لكافرين. بعض الناس بتتلمس الألفاظ وتعتذر للكافرين، حتى أن بعض الناس بتعتذر عن إبليس، يقول إبليس رب العالمين ما عمروش، ده بيقول للملائكة، إذ قال ربك للملائكة، مع أن إبليس علم أنه مأمور ولم يعتذر بهذا العذر الذي بلغك، فصرت أكثر اعتذارا لإبليس عن من نفسه، حيث قال رب العزة ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه. بس لا، والأمر كان لي، الأمر لم يكن لي، إنما علم أن الأمر كان له وأنه اختار وفكر ودبر. ما من الأنبياء من نبي، وما هنا نافية ونبي نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. ما من الأنبياء من نبي إلا وأوتي ما مثله آمن عليه الناس. فتستطيع أن تتتبع آيات الأنبياء التي ذكرت في القرآن أو التي جاءت في السنة، وتجد تفاوتها، وتجد ذكر القرآن لها. لكن القرآن الكريم لم يقف عند كل نبي ليبين آياته، فقد يذكر آيات بعض الأنبياء ولا يذكر البعض الآخر، ويذكر أن موسى له 9 آيات مفصلات ويذكر بعضهن ولا يذكر البعض الآخر. لكن القاعدة العامة، كل نبي أوتي آيات، أوتي آيات، فلا يجوز أن تقول إذن فما آية النبي فلان نحن لا نعرفها. فعلمك لها، جهلك بها لا يدل على عدم وجودها، إنما القاعدة العامة: ما من نبي إلا وأوتي ما مثله آمن عليه الناس. وترك القرآن لذكرها ليس نفيا لها، لأن القرآن ما ذكر كل الأنبياء، ذكر 25 نبي ورسول فقط، مع أن الأنبياء جم غفير والرسل عدد كبير، ومع ذلك فإن رب العزة ما ذكرهم جميعا، ولكن قال: منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقص. فرب العزة سبحانه وتعالى قص بعضهم ولم يقص البعض الآخر. لكن يبقى القاعدة أن كل نبي أوتي معجزة آية، وكل نبي أوتي آية من الجنس الذي يستطيع أن يتحدى به قومه. يعني أنت لو جئت إلى الرضيع بمصارع وقلت للرضيع: تصارع هذا، هذا ليس محلا للتحدي. ولو جئت لمريض بعداء يجري وقلت: تسابقه، فهذا ليس محلا للتحدي. لكن لو أنك أخذت التبر إلى الصائغ ليأتي به، فهذا صاحب فن، صاحب علم. لذلك فإن رب العزة بعث كل نبي بما برع فيه قومه، فبعث موسى في قوم برعوا في السحر فغلبهم، فكان أول من آمن مين؟ السحر. أول من آمن السحر سجدوا. وبعث المسيح ابن مريم في قوم برعوا في الطب فغلبهم. وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم في قوم برعوا في الفصاحة والبلاغة فسبقهم. فكل نبي جاء إلى قومه بما برعوا فيه من آيات، وعرف القوم أن هذه آيات، بدليل أن موسى أول من آمن له مين؟ السحرة. والقوم قالوا: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع؟ طب هم السحرة أصحاب دعوة، هم السحرة موجودين من زمان، مش أصحاب دعوة، موجودين من قديم، وأنتم لا تتبعوهم. اليوم لما جاء موسى بدعوة يدعوكم أن تتبعوه، قلتم نتبع السحرة. إذن القوم اجتمعوا مصرين على إيه؟ الكفر، مصرين على الكفر. فلما بانت الآية، فرعون كان يقول لموسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. يعني احنا عارفينك من الصغر وعجنينك وخبزين، نحن نعلم حالك تماما. فلما ألقى العصا قالوا: ساحر مبين. ليه ساحر مبين؟ مع انه ده هو رمى العصا صارت حية. لأن السحرة كانوا إذا وقفوا استرهبوا الناس حتى يسحروا أعينهم. يعني مثلا قد تأتي إلى واحد يقول له: أنا لو شورت إليك هذه الإشارة وتكلمتك كلمتين دول أنت ستذهب. قد يكون عنده من ضعف النفس ما يؤثر في هذا، فهم يسترهبون الناس. لكن موسى يقول لفرعون: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأتي به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. يعني رمى وضعها هكذا وشله، حطها وشله. السحرة ما ضربش سحرهم هذا، لم يروا من السحرة من يفعل هذا، فقالوا: ساحر مبين، ده ساحر. عشان كده ما قالوش نجيب له ساحر أسحر الناس، قال: نجمع له السحرة. لأن يعني إذا كان هو ساحر يبقى مطلوب أنه اللي يبالي ساحر في مقابله. لكنهم جمعوا السحرة جميعا، والسحرة لما جاءوا استرهبوا الناس وسحروا أعينهم وألقوا حبالهم وعصيهم حتى خيل إليهم أن من سحرهم أنها تسعى، خيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. موسى ألقى عصاه بغير هذا الاسترهاب، الناس بينظروا، يعني لو كان ساحر هيعمل هذا والسحرة بينظروا. ليست فقط صارت تسعى كسعيهم، وده هو المتوقعين، وأقصى حاجة أنها تسعى كسعيهم، يبقى عصاية في وسط 100 عصاية، فإذا هي تلقف ما يأفكون، نظفت الساحة، أكلت ما فيها. الصحراء قالوا لا طاقة لأحد بذلك إلا أن يكون من عند الله، فوقعوا ساجدين. فرعون يقول إنه لكبيركم الذي علم، دول سحرتك أنت، وأنت تقول لموسى أنا مربيك وعرفك، لكن القوم مصرين على إيه؟ على الكفر، على الكفر. فما كفروا إلا عن بينة، والذين آمنوا آمنوا عن بينة، وهذا من تمام رحمة الله رب العالمين. يكفر من يكفر عن بينة، ويؤمن من يؤمن عن بينة. يقول إنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. خلي بالكم يا إخواني، نوح أوتي وحي ولا لم يؤته؟ أوتي وحي. هود أوتي وحي، وصالح أوتي وحي، يعني كل الأنبياء أوتوا إيه؟ وحي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، يعني كل الأنبياء أوتوا وحي، لكن يقول معجزتي كانت وحيا. يبقى هذا يدل على مسائل كثيرة، من أولها أن الوحي الذي جاء لجميع الأنبياء جاء للنبي الخاتم منهجا ومعجزة، منهجا ومعجزة. ولذلك القرآن مقسم إلى سور، والسور مقسمة إلى إيه؟ إلى آيات، وليست هذه التسمية في أي كتاب من الكتب السابقة. بعض الناس بيقول في سفر التكوين الآية كذا، لا، هم ما يقولون الآية كذا، هم يقولون في سفر كذا العدد كذا، يسمونها العدد، يعني يقسمونها أعداد أرقام ويسمونها العدد كذا. لكن سورة الفاتحة 7 آيات، وسور القرآن مقسمة إلى آيات، إلى آيات. فالقرآن الكريم آيات، وكل مجموعة آيات تسمى سورة، والقرآن كتاب الله، وحي، وحي. ثم لك أن تعلم أن القرآن كلام الله، فكلام الله على لسانك، وكلام الله في قلبك. هذا معنى استشعر، تتكلم بكلام الله، تتعبد بكلام، تنصت لكلام الله، تخشع لكلام الله. وصفات رب العالمين صفات الجلال والكمال لا يفوقها شيء، إذن فأنت نلت بحفظ القرآن وتلاوته خيرا عظيما لا تستطيع له وصفا ولا جمعا. القرآن الكريم لو نظرنا إلى معجزات الأنبياء السابقين ماذا بقي منها؟ هل بقي من أبرأ المسيح؟ أو الطير الذي صنعه من الطين كهيئة الطير ونفخ فيه فصار طيرا بإذن الله؟ هل بقيت عصا موسى؟ عصا موسى موجودة؟ هل بقيت آية من آيات الأنبياء السابقين؟ هل كل من عاصر النبي رأى الآية؟ يعني شرط رؤية الآية المعاصرة الزمانية والمكانية معا، يعني من وافقه زمانا ولم يوافقه مكانا لا يراها، ومن وافقه مكانا ولم يوافقه زمانا لم يراها، وإنما يراها من وافقه زمانا ومكانا. ولذلك سيدنا موسى لما سئل أن يختار موعد، ما حد بقى يقولوا ايه بينهم بالانصاف بينصفوا، جابوا سحرة كعدد كبير امام فرد واحد ولم يصدقوا بهذا، ثم قالوا يعني سألوا ان يختار موعد، فقال موعدكم يوم الزينة، اليوم اللي انتم تعطلوا فيه، وان يحشر الناس ضحى. فابراهيم هذا يدل على ان اختيار نبي، لأنه اختيار أمرا لا يشق على الناس فيه الاجتماع ولا تصعب عليهم الرؤية ولا يؤذيهم الحضور، لا شمس ولا ظلمة ولا شغل يشغلهم. لكن لو قالوا لساحر من السحرة أنهم يختاروا الموعد، كان هيختار موعد بعد منتصف الليل، حيث يشق على الناس الرؤية ويصعب عليهم الاجتماع ويشتهون النوم، لكن يسر الله عز وجل فأنطق القوم أن يطلبوا من موسى أن يحدد موعدا لهم لا يخلفونه، فاختار ذلك الموعد. إذن فكل نبي رب العزة أتاه آية، لكن الآية انتهت، إلا القرآن، إلا القرآن نحفظه نقرأه نسمعه نتدبره نشرحه، القرآن الكريم. وهذا للقاعدة العامة، الرسالة الخاتمة أناسبها المعجزة الباقية. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في مكة وأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام، فكان يقرأ عليهم القرآن، وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن فكان يقرأ عليهم القرآن. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يدعون إلى الله بالقرآن. إذا القرآن على كل لسان وفي كل قلب من قلوب المسلمين، ويدخل الآذان يسمعه الناس، فالمعجزة الباقية تناسب الرسالة الخاتمة، تناسب الرسالة الخاتمة. يعني نؤمن بموسى ولم نرى آياته، ونؤمن بعيسى ولم نرى آياته، ونؤمن بداود ولم نرى آياته، ونؤمن بسليمان ولم نرى آياته، ونؤمن بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، نؤمن بهؤلاء جميعا ولم نرى آياتهم، ونؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن بين أيدينا آية له. طب لو سألنا أنفسنا، لو فيه ناقة تخرج من الصخر ورجل بيتلو القرآن، بصري حيتجه لناحية مين؟ دي بيقرأ القرآن ولا الناقة بتخرج من الصخر؟ الناقة، الناقة على طول هتشد بصري. لكن هل الناقة مجرد خروجها ينطق بشيء؟ لا ينطق بشيء، لكن قارئ القرآن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله قوم آية فجمعهم ذات ليلة فانشق القمر فرقين حول الجبل، قالوا ايه؟ سحر محمد القمر، سحر محمد القمر. يبقى اذن خروج ناقة من الصخر يقولون سحر، سحر. لكن القرآن يدعوك الى ان تتدبر في الكلمات ومعانيها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بدأت تتدبر، تتدبر. هذه تشد الأبصار لكنها لا تعطي بمجردها قناعة للحاضرين، ولا تجعلهم في ذلك يفكرون. بل إن آية صالح لما جاءت القوم كذبوه فعقروها، وهي آية، يعني مش كذبوه سكتوا وقال يمكن، لكن كذبوه فعقروها. آية طلعت من ناقة، طلعت من الصخر، ناقة طلعت من الصخر. هذه الناقة التي خرجت من الصخر آية عظيمة، فضلا منها ناقة عشراء لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، تأكل في أرض الله لا تكلفهم شيء، تعطيهم اللبن، ومع ذلك كذبوه فعقروها. أخي الكريم، هنا انتصف الشريط. لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، تأكل في أرض الله لا تكلفهم شيء، تعطيهم اللبن، ومع ذلك كذبوه فعقروها. يبقى إذن الآيات المادية وإن كانت تبهر الأبصار إلا إن الإلف يأتي عليها فتبلى جدتها شيئا فشيئا. يعني بالله عليكم شمس بتضيء، تضيء، مش من سنة ولا اثنين ولا عشر ولا عشرين، من قبل وجود الأرض والشمس تضيء، من قبل خلق الإنسان والشمس تضيء، ولم تصل بعد الشمس إلى شيخوختها. بل علماء الفلك يقول أن الشمس لا تزال في صباها، لا تزال في صباها، يعني لسه وراها عمر طويل تعيشه، لكن الله يقدر المقادير. حتى أنه إذا قامت الساعة ألقيت الشمس والقمر في النار فصارت بعض أحجارها، يعني يبقى لسه في شمس، يبقى لسه في شمس، فهي تصبح بعض وقودها، بعض وقود النار. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعرفنا أن القرآن آية تبهر العقول. القرآن بيتحدث عن الشمس على أنها آية، والقمر على أنه آية، وخلق الإنسان على أنه آية. وقوم ثمود نظروا إلى الناقة على أنها فقدت جدتها كآية. يبقى إذن آيات الأنبياء السابقين تفقد بالإلف جدتها، وآيات القرآن الكريم تستعيد بالتلاوة أثرها في القلوب، وتحيل العادات إلى آيات. فرب العزة يحدثنا: أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم النار التي تورون، أفرأيتم الماء الذي تشربون. يحدثنا عن ذلك الذي نحياه، عن حياتنا التي نعيشها، عما نحن فيه، فيجعل من كل ذلك آيات آيات، فيجعلنا في النار آية، وفي الماء آية، وفي خلقنا وما يمني الإنسان آية، وفي الزرع الذي نزرعه آية، فيجعل لنا ذلك آيات بالقرآن. إذن القرآن أغنانا بالآيات المادية. والرسول عليه الصلاة والسلام أوتي معجزات أخرى غير القرآن، ولا لم يؤت غير القرآن؟ أوتي غير القرآن، أوتي التسبيح، تسبيح الحفرة ونبع الماء وتكفير الطعام وانشقاق القمر، أوتي أشياء كثيرة، آيات كثيرة، آيات كثيرة غير، بل إن هناك آيات ما كان يزورها للناس. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى الخلاء وأحد أصحابه بيرقبه، فلم يجد يعني شجرة تخبئه، فأخذ بشجرة فصارت خلفه كالناقة، فلأمها مع أخرى، ثم جلس فقضى حاجته فعادت إلى موضعها. آية، يعني ما جمعش الناس تعالوا لتروا هذه الآية، إنما رب العزة سبحانه وتعالى يظهر هذه الآيات له. لكن الآية العامة التي تكون فوق غيرها هي القرآن الكريم، ذلك لأن الله عز وجل جعله يحيل العادات إلى آيات. فرب العزة سبحانه وتعالى جعل القرآن آية خاتمة لتناسب الرسالة الخاتمة، الرسالة الباقية، فبقاؤه دال على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. بينما الرسالات السابقة يختلف أقوامها فيها، فما اختلفوا، القرآن الكريم يعطي الأمر الفصل، يعطي الأمر الفصل فيه، وما اتفقوا القرآن الكريم يعطي الصواب وإن اتحدوا على خلافه. يعني مثلا اليهود قالوا سليمان ملك ساحر، والنصارى تابعوهم فقالوا ملك ساحر. لو القرآن الكريم جاي على الأمر اللي خلاص مفيش حد مختلف على إنه سليمان ملك وإنه ساحر، لكن اختلفوا في كل نبي، ما قالوا، نفوا عن النبوة. القرآن الكريم يأتي ويقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يبقى جاء بكلام لا يعرفونه، لا يعرفونه، لأنه يثق أنه جاء بالحق، أنه من عند الله يدافع عن سليمان. يعني كأنه القرآن الكريم مش جاء يدافع عن محمد صلى الله عليه وسلم، إنما جاء يدافع عن الأنبياء السابقين، فأنبياء بني إسرائيل وسليمان من أنبياء بني إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل هم الذين طعنوا فيه، وجاء القرآن يبرئه. واليهود قالوا المسيح ابن زمن قتلناه لعنهم الله، والنصارى قالوا ابن الله قتلوا. اتفقوا ولا اختلفوا؟ اللي هو اختلفوا بغلط واللي اتفقوا بغلط، ها؟ اتفقوا في امر واختلفوا في اخر. اختلفوا في امر في ايه؟ في بنوته، واتفقوا في قتله. القرآن الكريم يأتي بالقول الفصل فيما اتفقوا فيه وفيما اختلفوا فيه، فيقول المسيح ابن مريم ويقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ويبين قصة وجوده، قصة ولادته. لابد أنه على ثقة من هذا الأب. ثم اللي اتفقوا فيه انهم قتلوه، يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، فينفي قتله وينفي صلبه. فاليهود يقولون قتلناه، والمسيح والمسيحيون النصارى يقولون قتلوه، والقرآن الكريم يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن فالقرآن الكريم يأتي بما غاب على الناس، بما غاب على الناس، دال على أنه يصحح لهم كل ذلك الذي غاب عنهم. فالقرآن الكريم آية تحيل العادات إلى آيات، وتدافع عن الأنبياء السابقين، وتصحح لأقوامهم أمر دينهم الذي اختلفوا فيه، وتبقى هذه الآية إلى أن تقوم الساعة، لا يعتريها اختلال ولا اختلاف. يعني القرآن الكريم فيه طبعات متعددة ولا طبعة واحدة؟ طبعات متعددة، يعني طبعة الحرمين، طبعة الشمرلي، طبعات كثيرة جدا. هل هناك اختلاف بين طبعة وأخرى؟ ابن كثير بيذكر في البداية والنهاية قصة رجل دخل، رجل يهودي دخل على خليفة من خلفاء المسلمين، وكان حسن السمت، جميل الطلعة، حسن الكتابة والخط، فتكلم فأعجبه. فلما خرج الناس استبقاه وقال إسرائيلي؟ قال نعم. قال اسلم أرفعك وأعليك. قال ديني ديني، فتركه. ثم جاء بعد عام أو أكثر فشهد مجلسه مسلما، فلما قال له ألست صاحبنا الأول؟ قال بلى. قال فما حولك؟ قال تعلم حسن خطي وجماله، فلقد كتبت من التوراة نسخا وذهبت بها، بدلت فيها كلمات وغيرت فيها وحذفت وأضفت، ثم ذهبت إلى قوم في بيعة وعرضتها عليهم فاشتروها مني جميعا، ثم جئت إلى الإنجيل فكتبت فيه وحذفت وغيرت وأضفت وأكسرت، فذهبت به إلى كنيسة أعرضه فأخذوه مني، ثم جئت إلى القرآن فأردت أن أفعل ذلك به فكتبت وأخذته إلى جماعة من المسلمين أعطيه إياهم، فلما تصفحوه ردوه علي فلم يقبلوه، فعلمت أنه محفوظ بحفظ الله رب العالمين. ذكر هذه أيضا القرطبي في تفسيره عند تفسير قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ بحفظ الله رب العالمين. كلمة الأخيرة يا إخواني، أن القرآن خطاب، خطاب يكلم الناس: يا أيها الناس، يا بني آدم، يا أيها الإنسان، يا أهل الكتاب. ويخاطب النبي: قل، قل. ويخاطبه: قل يا أهل الكتاب. ويخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. إذن يخاطب، يكلمنا، يكلمنا، يقيم الحجة على المحتجين، يقيم الحجة عليهم، يقول للكافرين: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، قل تعالى، يعني يحدث الكافرين، يحدث أهل الكتاب بحجة بينه وبينهم، يحدث عباد الأوثان فيحاجهم في أوثانهم، يحاج الذين يدعون من دون الله فيقول لهم: اخلقوا ذبابا. لن يستطيعوا ان يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. القرآن حجج، حجج تسير السامع ان يتدبر. من اجل ذلك فان الناس في معانيه يفكرون. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ لأنه يخاطب عقولهم، يخاطب عقولهم، يكلمهم، يكلمهم. لذلك كل من أرخى عقله وتفكيره للقرآن الكريم قاده إلى الهداية ولا بد. فهذه مسألة لابد أن نحرص عليها. كل من أعطى قيادة تفكيره للقرآن قاده إلى الهداية ولا بد. ولذلك فإن القرآن كتاب هداية، كتاب هداية. ما قرأه من أحد يريد الهداية إلا وجد ذلك فيه. وقصص الذين أسلموا بعد طول كفر في ذلك كثير، أولهم عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، وكان شديدا على المسلمين، فما أن قرأ من سورة طه آيات حتى قال: كيف تفعلون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين. بل ومن المعاصرين، ومن المعاصرين من يسمع آيات القرآن الكريم فيؤمن بها، فيؤمن بها ويصدق. فمنهم من سمعها آيات تتلى فأعجب قلبه بها، ومنهم من رأى آيات تطبق، تطبق فأعجب بها، ومنهم من ناقشها ودخل إليها يريد أن يثبت خطأها كغيرها، فلما فوجد العجز ولم يجد إلا التسليم. يعني شاب أمريكي دخل على مسجد فوجد الناس يغسلون بعض أعضائهم، فقال: ماذا تفعلون؟ قالوا: نتطهر لنصلي. قال: ما أجمل هذا الدين. أريد ما أن رأى، ما أن رأى الوضوء ورأى الناس يتوضؤون حتى أعجب بذلك. وكتبت مجلة الوعي منذ قرابة 20 عام عن جماعة أسلموا، ذكرت اسم واحد منهم أسلم وسمى نفسه فارض رحمة الله. فذكر من قصة إسلامه أنه كان نصرانيا، ويقول: كنت كاثوليكيا، وكنت أعمل في الإنتاج السينمائي وأستمتع بما تعلمون عن السينما من شهوات كثيرة. قال: ولكني كنت أشعر أني أحيا في ضنك، في ضنك، فأردت أن أزيل ذلك الضيق فرجعت إلى ديني وكنت كاثوليكيا فلم أجد فيه شيء، فاتجهت إلى اليهودية أدرسها فلم أجد ما يشفي، ثم انتقلت إلى البوذية فلم أجد فيها ما يشفي، ولم يكن الإسلام يدرس بجامعات أمريكا إلا كدين أثري كالهندوكية والبوذية. قال: فما لبثت إلا أن قلت: يا ربي أنت لا تحتاج إلى قسيس بيني وبينك. فكنت إذا ضاقت بي الأمور اتجهت إلى ربي أسأله، وما لبثت أن استرحت إلى هيئة السجود، فكنت إذا تعبت سجدت. فرآني بعض أصدقائي هكذا فقال: ما لك تفعل كالمسلمين؟ قلت: أو هناك أهل دين يفعلون ذلك؟ وكنت يائسا أن أجد هداية على الأرض، فبقيت أشهر لا أقرأ عن الإسلام، ثم قررت أن أقرأ عن الإسلام لأبين فساده كغيره. يعني إذا دخل على الإنجيل مستهديا، ودخل على التوراة مستهديا، ودخل على البوذية مستهديا، ودخل على الإسلام معاديا منتقدا. قال: فقرأت ترجمة لمعاني القرآن الكريم ليوسف علي، ترجمة، ولا شك أن الترجمة يعني فيها روح المترجم، يعني ليست كنصها الأصلي لأنه لا يعرف العربية. قال: فما قرأت إلا وجدت أنه يصف الداء الذي في نفسي ويضع له الدواء، حتى قررت أن أسلم، فأسلمت وأسلمت زوجتي، وتركت ما أنا فيه من عمل، والناس كانوا ينظرون إلي يومها أني كنت في غاية النجاح، قد حققت قمة من قمم النجاح، وينظرون إلي اليوم على أنني ضائع، تركت المجد وانحدرت، لكنني أشعر أنني ما وجدت نفسي إلا في ذلك الدين. كان هذا الحوار في مكتب شيخ الأزهر من حوالي أكثر من 25 عام. يقول: ثم جئت إلى مصر لأتعلم الإسلام، جاء ليتعلم من بدايته. لذلك إخوة الإسلام، نحن قد أقيمت علينا الحجة بأن اللسان عربي، عربي، والقرآن بين أيدينا، فلا حجة لنا في ذلك، لأن القرآن إلينا ميسر أكثر من غيرنا. إذا كان الذي قرأ ترجمة معانيه وجد ذلك فيه، فما بالك بنا نحن؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الحكم في شراء سيارة من البنك والسداد على أقساط شهرية تزيد عن ثمن السيارة الأصلي؟ حقيقة يا إخواني أن معاملات البنوك لا تكون بهذه الصورة، البنوك الربوية لا تكون معاملاتها بهذه الصورة، ليست شراء يزيد عن ثمن الأصلي، إنما هم يعاملونك مقترضا، مقترضا على أنك اقترضت الثمن الأصلي، ثم تسدد الثمن مضافا إليه الفوائد، وهذه طريقة ربوية. فمن وقع في ذلك فعليه أن يسارع بالتوبة إلى الله عز وجل وعدم الرجوع إلى ذلك، ويسدد ما استطاع في أقرب وقت ممكن حتى يقلل من وقوعه في الإثم، والله أعلم. لأن البيع هذا بخلاف البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط بيحدد لك سعر حالي وسعر تقسيط، وبتختار أحدهما هو الذي يتم العقد عليه. لكن هذا يقول لك السعر هذه بكذا، وبتقسط عليك على أقساط شهرية، الأقساط الشهرية بتزيد عن الثمن المتفق عليه، يعني بيأخذوا الربا على ذلك. يقول إنني قادم على بيع شيء يخصني وبإذن الله سوف أشتري شيء أفضل منه، فأدعو الله أن ييسر لي هذا الأمر. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولك الخير حيث كان. التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية هل هو حلال أو حرام؟ يعني يفعل فيه الأمور التي لها ضرورة. كيف أصبح مؤمنا؟ عليك بالقرآن الكريم، اتبع هديه يبلغك الله عز وجل منازل المؤمنين. يقول أحيانا يوسوس الشيطان لي قبل أن أقوم بعمل معين فيجعلني لا أفعله، مثل أن يوسوس لي قبل أن أؤذن فيقول تؤذن حتى يقول الناس صوته جميل فلا أؤذن فماذا أفعل. أما إن كنت مؤذنا راتبا فلا يمنعك ذلك من الأذان، أما إن كنت مؤذنا غير راتب فعليك أن تلزم نفسك فتلزم نفسك بالأعمال التي تخصك أو التي يمكنك أن تقوم بها من أمور الصالحات. فسوسط الشيطان لك بأن هذا حتى يراك الناس أو كذا لا تتبعها، لأن الفعل من أجل الناس رياء وترك الفعل من أجل الناس أيضا رياء. تسأل الأخت عن حضور يعني المسجد حائض والإمساك بالمصحف، فيقولنا أن هذا العلم قد أفتى به بعض المشايخ. طبعا هذه مسألة أفتى فعلا بعض المشايخ بهذا، وهذا هذه مسألة خلافية، لكن جمهور أهل العلم على المنع من المكث في المسجد للحائض. هل يجوز أكثر من عمرة في سفر واحد؟ الأصل أنه يؤدي في كل سفرة عمرة، وإنما أذن في أداء الحج والعمرة في سفرة واحدة، ومن فعل ذلك فعليه هدي شكر لله عز وجل أن أذن له أن يؤدي النسكين حج والعمرة في سفر واحد. رجل قال لأخته علي الطلاق بالثلاثة، لو قال لأخيه علي الطلاق بالثلاثة لو رجعت امرأتك لنت أخي ولا أعرفك، ولو مت لتمشي في جنازتي، ولو أنا مت لأمشي في جنازتك، ولم يكن بنفسه طلاق زوجته. فأوقع الأخ وزوجته ظل متخاصمين إلى أن أصلح بينهم أهل الخير، فسأل عن هذا القول فقيل له إنه يمين ويكفر عنه بإطعام مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام وبعد الطلاق، فهل هذه ولا يعد طلاقا؟ فهل هذه الفتوى صحيحة؟ أولا يا إخواني، الطلاق أكرر أنه من مسائل القضاء وليست مسائل الإفتاء، فلا يجوز أن يعامل معاملة الفتوى هكذا كما يتعامل الناس. ثانيا، الطلاق يمين الفساق، الطلاق يمين الفساق، الطلاق يمين الفساق. لماذا يمين الفساق؟ لأن لم يكفه الحلف بالله رب العالمين، ورأى أن الأمر الأشد أن يحلف بحياته وحياة زوجته، بحياته مع زوجته، فقدم حياته مع زوجته على الحلف بالله، وهذا أمارة الفسق، فعليه أن يسرع بالتوبة. الطلاق يمين الفساق، عليه أن يسرع بالتوبة من استخدام الطلاق يمينا. ثالثا، أن من استخدم الطلاق يمينا فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على أمر ثم وجد أرشد منه فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير، فليكفر عن يمينه وليأتي التي هو خير. فهذا يكفر عن يمينه لكن عليه التوبة، عليه التوبة لأنه وقع في إثم استخدام الطلاق كيمين، يكفر عن يمينه ويأتي التي هي خير. رابعا، انه ليس كما قال الاخ ان الكفارة اطعام 10 مساكين او قصوته او صيام 3 ايام، لا، هذا كلام باطل من جانبين. الجانب الاول انه اسقط العتق والآية الكريمة، العتق القرآن، قرآن اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. الخطأ الثاني ان الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام 3 ايام، فليس او 3 ايام، لأنه الواجد القادر على الإطعام اللي بيأكل من بيته اللي ما بيتسولش من الناس اللي أكله ليس على حساب غيره كفارته واجبة على نفسه، كفارته واجبة على نفسه، واجب أن يكفر على نفسه بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم. لكن إذا كان عاجز عن ذلك ينتقل إلى الصيام، فلو صام 20 يوم وهو قادر على الإطعام لا يكفر عن يمين. كثير من الناس يتداولون هذا، يحلف على شيء وبعدين يجي الاخر يقول والله انا مش هقدر اصوم 3 ايام. يا شيخ مش هقدر اصوم 3 ايام. من قال لك صوم 3 ايام؟ ما قال لك احد صوم 3 ايام وانت تاكل من بيتك وتقدر على طعامك، وبيتك فيه طعام يكفي 100 مش يكفي 10. فينبغي ان تخرج مما في بيتك الطعام الذي يطعم 10 فتعطيه للفقراء والمساكين، تكون بذلك قد كفرت عن يمينك. انظروا الى هذا الكلام يا اخواني في هذه الاخطاء كلها. اولا الطلاق قضاء وليس افتاء. ثانيا الطلاق يمين الفساق. ثالثا ان من حلف على يمين ثم وجد ارشد منه فليكفر عن يمينه والتي هي خير. رابعا ان هذا الترتيب الذي ذكره في الكفارة خاقع فيه الخطأ في أمرين: أسقط العتق وجعل الصيام على التخيير، مع أن الصيام عند العجز فلو صام القادر لم تقع الكفارة. يقول أخ ملتزم يتعرض للاحتكاك بأقاربه من النساء مثل ابن خالته وابن خاله وابنة خاله، ورغم أنه يغض من بصره إلا أنه يضيق صدره بالتحدث معهن، علما بأنهن الذين يبدين بالحديث معه، فما يجب عليه أن يفعل ليتخلص من ذلك؟ رب العزة سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألتم متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني يجعل بينهم وبينه حجاب. جزاكم الله خيرا. يقول: ماذا عن شخص اشترى قطعة أرض وبنى فيها مقابر لعائلته ثم علم بعد ذلك حكم الدفن في هذه المقابر غير الشرعية، فهل عليه وزر إذا دفن فيها ولم يدفن في لحد، علما بأن المقابر الجديدة أرضها صلبة وهناك عناء شديد للحد فيها؟ إذا كانت الأرض صلبة يمكن حفرها، أما إذا كانت الأرض بينبع فيها الماء فيجوز الارتفاع حتى لا يصل إليها الماء، لكن ما دامت الأرض لا يصل إليها الماء بالحفر فينبغي أن يحفر، يعني يجعل حتى ولو عمل ذلك البناء يبقى في داخلها يكون الحفر واللحد، لا يكون وضع الميت هكذا على وجه الأرض. كيف يغض الإنسان بصره في أماكن العمل ولا بد حتما من التعامل مع النساء سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسين أم عملاء؟ الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم. فرب العزة يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني ليست كل الأبصار مطلوب غضها، ولكن من الأبصار، فهناك من الأبصار ما لا يستطيع غضه، فالقاضي يجوز له أن ينظر، والبائع يعني قد يجوز له النظر في بعض الحالات التي يحتاجها، والطبيب قد يجوز له نظرة، وهكذا كل ذلك. ورب العزة سبحانه وتعالى أذن في النظرة الأولى وجعل الإثم في إدامتها أو التي تليها. يسأل عن حفظ القرآن الكريم. القرآن الكريم حفظ: أن تجعل القرآن لك رفيقا، أن تجعل القرآن لك رفيقا فلا تفارقه. هل يجوز تقسيم زكاة المال على 4 شهور وذلك بعد مرور الحول على المال؟ لا يجوز أن تجعل مال الفقير عندك تتجر فيه والفقير يتضاوى رجوعا. الفقير جائع وانت بتتجر في ماله، فلا يجوز أن نطعم الأغنياء من مال الفقراء، إنما عليك إذا حال الحول أن تسارع، فإن أردت أن تقسط ذلك المال فعليك أن تقدمه عن رأس الحول، تخرجه قبل بلوغ الحول. هل هناك حديث ينهى عن الخليطين كالتمر والزبيب؟ الحديث الموجود في مسلم ومفهوم الحديث أنه يسرع الإسكار إليهما، لا من حيث النهي على أنه نهي تحريما، إنما هو نهي إرشاد حتى لا يقع الإسكار فيه. هل يجوز الأخذ أن يأخذ أو يرسل أمه لمن يريد أن يخطبها لكي تشم ريحها؟ يجوز أن يفعل ذلك، لكن يعني إذا فعلته بطريقة غير لائقة فرفضوها ورفضوك معها فأنت المتحمل لذلك. يقول يأتي لي خاطر بطاعات كثيرة وقوية، فهل أحاول فعلها أم أترك هذا الخاطر؟ يعني إذا كان هذا الخاطر الذي يأتيك في غير الصلاة فهو خاطر خير، أما إن كان يأتيك في الصلاة يقول روح لأمك وزر أبوك وانت في الصلاة حتى تنتهي من الصلاة ولم تعي منها شيء، فهذا من الشيطان. رجل حلف على رجل ألا يدخل منزله، فمرضت حماته وكانت في منزله، فدخل ذلك الرجل ليزورها فوقع اليمين، فهل عليه شيء في ذلك؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم وجد أرشد منه فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. هل الإمام أو المأموم في الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة؟ فنحن نصلي على الرسول، نحن يجب علينا أن نصلي على الرسول في أثناء الصلاة، ونحن مش في التشهد يقول اللهم صل على محمد، إذا صلى على النبي واجبة واجبة. أما إذا حدد الإمام مثلا بيقرأ والمأموم بيسمع فجاءت ذكر محمد رسول الله والذين معه، فجاز له أن يصلي في نفسه. رجل نذر أن يخرج جديا لله يذبحه ثم يطعمه للناس في المسجد، ثم خرج بدلا منه لحما اشتراه من عند الجزار يكون فيه أو في كمية من اللحم، فهل عليه شيء؟ يعني هذا لا يعود إلى مثل هذا الأمر، لأن هذا ليس تكفيرا، ليس وفاء بنذره، لأنه نذر الذبح والذبح عبادة لقوله تعالى فصل لربك وانحر. ليست العبرة بكثرة الآكلين، إنما العبرة بالقربة لله رب العالمين، والذبح قربة. يقول أريد أن أضع مبلغا من المال في بنك علما بأني أعطي الربح إلى الفقراء والمحتاجين ولا أريد إلا مساعدتهم، فهل يجوز ذلك أم يكون ربا؟ إن كان هذا في بنك إسلامي جاز، وإن كان في بنك ربوي فهو حرام لا يجوز ولا تحلله هذه النية أبدا، فلا تفعل الإثم ثم تقول أتقرب به إلى الله عز وجل. هل من الأدب أن يطعن الداعية في إخوانه الدعاة والعلماء وكذلك يدعو عليهم ويتنقص فيهم وكذلك يجهل العلماء الأفاضل؟ نرجو أن نعرف من فضيلتكم ما هي مقومات الداعية الناجح وجزاكم الله خيرا. إخواني، لا يجوز لأحد المسلمين أن يقعوا في العلماء ولا في الدعاة، فضلا عن أن يقع داعية في أخيه، ولكن أوصي إخواني ألا ينقلوا عن الدعاة إلا خيرا. لا يجوز أن تنقلوا عن الدعاة إلا خيرا، فإذا يعني سولت لداع نفسه ووقع في خطأ فلا تنشروا الشر، لا تكونوا نقلة شر توغر صدور الناس، إنما عليكم أن تطفئوا الشرور بين الناس، فهذا شر مستطير. إذا كان هذا الداعي وقع وأخطأ، أخطأ وهو بشر يخطئ ويصيب، فلا ينبغي لك أن تنقل هذه الأخطاء وتنشرها بين الناس، فهذا شر تنشره تتحمل إثم ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع تحيات تسجيلات ابن القيم الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.